من على المؤمنين ورتب يعني خطوات الدعوة المحمدية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياتنا، وبعدين قال ويزكيهم. قال يا إبراهيم لا، مش العلم قبل التزكية، مش العلم قبل الخلق، الخلق قبل العلم، الخلق قبل العلم. جبريل لما طلع في الجو وبعد قال انا بحثت عن الله كده لم اجده، وفكر ان روحي قابل حد في الله، وهذا انفجرت به طائرة شراعية صغيرة وانتهت حياته سبحان الله. الى ده علم من غير خلق. هيروشيما وناجازاكي علم، قنبلة نووية علم طبعا لا ينكر، علم الحجم الحرج وازاي توصل والديتيريوم والمكونات بتاع القنبلة علم، ولكن في خلق؟ لا مفيش خلق. ليه؟ لانه دمر الكون، يعني من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. يعني فاهمين الدين غلط، فاهمين المعاملة بينه وبين المخلوق والخلق فهمه مش منضبط. نحن احوج الى حلم الله ونحن نطيعه اكثر من حاجتنا اليه ونحن نعصيه، لان احنا ونطيعه بنمن على الله. شاف مواد الرحمن وشكلها حلو ده بالنسبة لي انا وجهة نظري، انت يا عم اعمل الاكل ده في حقائب وديها للبيت سرا حتى لا تعلم الشمال ما انفقت يمينه، لكن انت حاطط لي بقى ايوه اقعد انت هنا انت تجلس هنا. طب ما تجيب عسكري يرتبهم وخلاص بقى ويمكن نضربهم وماشيين. يعني انا اريد ان الا اسفح بقيه ماء الحياه اللي في وجه الفقير. علي زين العابدين ابن الحسين الله يرضى عليه قعدت الكوفه، فقراء الكوفه 40 سنه يفتحوا الباب عند الفجر يجدوا الاكل والشرب والملبس ولا يعرفوا من الذي يضع. بعد 40 سنة لما مات علي زين العابدين اكتشفوا ان صاحب التموين مات، ولما اتوا ليغسلوه وجدوا اثر الحبال اللي كان بيشيل بيها الاكياس والدقيق والخيرات ويروح يوديها على الابواب. انا عايز كده، انا عايز اكرم الفقير في بيته، في بيته. ما ينفعش حكايه ان اجيبه في الميادين العامه واقعد اكله. فيه هو منظر جميل على لا شك عند البعض، لكن انا ارى حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. انا عايز السريه في العمل. يا مؤمن ده الصحابي كان يخادع زوجته بالليل، يخادعها يعني مش يروح يتكلم في التليفون ولا يتفرج على الشاشه اياها، لا يخادعها عشان يروح يقوم يصلي كي لا تشعر به ولا يحس به احد الا كاتب الحسنات ومن قبل ومن بعد خير الشاهدين هو الله رب العالمين. ادي الناس اللي عايزه تعمل لله سبحان الله. يعني الانسان المؤمن عمر يمشي وراء ابو بكر وهو بيروح فين؟ يروح فين ابو بكر ده؟ ابو بكر يدخل عند الارمله عجوز كبيره عندها 90 سنه وما عندهاش عيال ولا غيره ومكفوف، يروح يقوم البيت ويضع لها اللبن والعشاء وسبحان يقوم ويضع يملا القربه ماء ويمشي. فسبحان الله العظيم، يعني يتسابق ابو بكر وعمر في الامر في قصه تحفظونها. يقول عمر يا ابا بكر ما سبقناك الى شيء الا وسبقتنا اليه. هو يا اخي ما فيش خير تعمله. هل جاء ابو بكر وكتب الجريده الرسميه وتبرع ابو بكر ب10,000 ليتامى الحاره الفلانيه في الضرب الفلاني في الحي الفلاني؟ يا اخي اتق الله. واشترى دراجه للولد المسكين. يا اخي والله دي المنظره دي تضيع العمل. انا اريد ان تكون علاقتك بالله لا تحتاج الى، مش عايزين الرياء، الرياء ده يضيع العمل. ان اليسير من الرياء شرك. انا عايزك تعمل يا مؤمن ده الصالحين لما كانوا يقوموا الليل يجوا في الفجر يشوفوهم المريدين، فهو من كثره البكاء من قراءه القران يضع يده على انفه بالمنديل يقول قاتل الله البرد، يعني يعمل ان عنده شويه ايه برد فبيعطس، يعني مع انه عينيه منفخه من ايه من كثرة قراءة القرآن والبكاء عشان مش عايز يظهر أمامه سبحان الله. عطاء ابن رباح الله يرضى عليه كان في عرفة، قالوا يا عطاء أتظن أن الله قد قبلنا؟ قال والله كان عندي يقين أن قبلكم لولا أن بينكم عطاء، أنا الثغرة الوحيدة اللي موجودة. طب بالله عليك أنا عايزك اليوم بص على زوجتك كده ولما تتوب يا فلانة ها عارف ترد عليها من إيه؟ وكانها مين؟ وكانها اسماء بنت ابي بكر. الله ما فيش حد يتحمل من النصيحه. الكبر ورمنا خلانا متورمين، عندنا غدد كبر، غدد كبيره، الغدد عنده غده درقيه وده عنده غده في، والله ده عندنا غده كبريه، هي دي الغده الاصليه. المرض العضوي ده هيزول ان شاء الله وهيشفي، الله ما يشفي مرضانا يا رب. بس المرض الاساسي مرض الخلق، عندنا الضعف، عندنا كبر، عندنا رياء، عندنا عجب، عايزين نعمل منظره، مش عايزين دي. الخلق القويم عايزين نعمل لله، لله سبحانه وتعالى. رجل فيلسوف ركب مع واحد مراكبي مسكين كده امي، والتاني بتاع بلاغه ولغه فلما ركب وقعدوا يتسلوا هم ماشيين يعبر على الشط التاني من النهر من البحر، فالفيلسوف يتفلسف النحو بيقول للمراكب الغلبان المسكين، بلاش الغلبان، الغلبان ده اسم من اسماء الشيطان، يقول له الام هذا هل تعرف الفرق بين بلاغه السكاكي والجرجاني؟ قال يا عم لا اعرف لا سكاكي ولا اعرف جرجاني ولا دن. قال له هل تعرف النقائض التي كانت بين جرير والفرزدق؟ يقول يا اخويا لا اعرف لا جرير ولا الفرزدق. يقول له ضاع نصف عمرك. هل تعرف الفرق بين النحو عند النحوي عند الكوفيين والبصريين؟ يقول له لا ضاع نصف عمرك. المهم بعد شويه الامواج بدات تلعب بالايه؟ بالمركب. فالمركب الام يقول للفيلسوف ده يبقى بتاع اللغه هل تعرف السباحه؟ قالوا لا. قالوا ضاع عمرك كله. سبحان الله يا اخي ما تتكبرش على خلق الله، وفوق كل ذي علم عليم. كل واحد فينا يعرف شيئا وتغيب عنه اشياء، وبعدين الانسان فينا كل ما يتعلم يكتشف جهله، اما الجهل الحقيقي اللي مش راضي يتعلم، لازم واحد يتعلم ويسال. وكان الصحابه يسالون، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يسال جبريل، وجبريل ياتي سبحان الله، والصحابه يسالون والتابعين يسالوا سبحان الله، ولكن كانوا بيتواضعوا في الـ في الـ في الـ في فيما يسالون وينصتون ويطبقوا سبحان الله. الله اما راينا التلميذ بتاع ابو حنيفه راح يقول له صاحب العمل بيعطيني 5 دراهم ولا تكفيني، ماذا قال له ابو حنيفه؟ قال روح لصاحب العمل قول يعطيك 4، بالله عليك ده واحد منكم قال انا باخد 1000 يا شيخ عمر وما بتكفنيش، راح يقول لك روح للمؤسسه يقول لك يعطيك 900 هتشهر بيه ولا مش هتشهر بيه؟ تقول الشيخ من كتر قراءته في الكتب مخه يعني، اقول له 1000 ده تكفيني يقول خد 900. ابو حنيفه لما قال للراجل اطلب 4 ذهب الرجل لصاحب العمل وقال له لا اريد الا 4، وده كان اول واخر موظف يطالب بانقاص راتبه. هذه سبحان الله. فاعطاه 4 مده واشتكى لابو حنيفه 4 لا تكفين، قال له خليه يعطيك 3. بعد مده جاء ليشكر ابا حنيفه لان 3 اصبحت تكفيه، فلما سال من حول ابي حنيفه باستغراب ايه القصه 5 ما تكفيش 4 ما تكفيش 3 تكفي، قال كان عمله لا يساوي الا 3 بس. فلما اخذ 4 و5 كانوا دول حرام زياده، دخلوا الاثنين الحرام على الحلال ضيعوا البركه، لما خد 3 وضعت البركه صارت 3 ب7 و8. البركه، البركه من ايه؟ من القناعه. انا اريد ان اقول ان المسلم الصادق هو مسلم يعرف ماذا يصنع، ولذلك الكبر يضيع اي عمل، والرياء يعني مصيبه تدمر العمل تدميرا. انت من الواجب ان تتواضع. طب هل في ميزان للتواضع؟ ألا في موازين للتواضع؟ ازاي؟ ازاي اعرف المتواضع؟ مش واحد متواضع يقول انا متواضع، ما تنفعش. الاول متواضع يبقى متكبر. كيف اعرف ان قياس التواضع؟ قال الشافعي اذا لاحيت احدا، جدلت واحد يعني، ادعو الله سبحانه ان يجعل الحق على لسانه او على لسانه يستوي، مو بس يطلع الحق سبحان الله، لان الحق ايه؟ لا يتعدد، لان الله هو الحق. الله هو الحق، والحق ما مش ما ايه اللي بيخلينا احنا ضايعين في السكه وتايهين؟ انا اقيس بالشبر، وانت تقيس بالمسطره، والثالث يقيس بالخطوه، والرابع يقيس بالتقدير، ما ينفعش. الحق تعالى كلنا نقيس بشيء واحد، كتاب وسنه. وما قاله الكتاب والسنه اهلا به. خلاص سمعنا واطعنا. احنا عاملين زي بني اسرائيل، سمعنا وعصينا. ها يقول لك مثلا يا فلان الصيام فرض، طبعا الحمد لله صمنا. طب لماذا لا تصلي؟ والله يعني اصل بصراحه لا اله الا الله. الله، هو انت واخد من الدين حته يعني سبحان الله؟ يقول لك لا اصل انا لا اصلي، بس الصيام حرام. حرام يا شيخ، انا افطر في رمضان حتى شكلي يبقى وحش يعني. عامل الله يعني هو ماسك فرض وترك فرض. لا اريد ان نتكبر على الله عز وجل بان نرفض اوامره. اسوأ الكبر